بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وأنه لا يعز من عليت ولا يذل من وليت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. اليوم في هو السؤال التي الأسبوعي الذي نسأله في اسم ربي سبحانه وتعالى، اليوم الملك المليك. السؤال في الملك المليك، أما شرح الاسم باسم ربي سبحانه وتعالى الذي أشرحه اليوم هو اسم ربي العليم. الاسم الذي نخبر فيه اليوم أحبائي هو الملك المليك. قيل في الملك المليك، ورد اسم الملك في القرآن في 5 مواضع، منها قول ربي سبحانه وتعالى والذي لا إله إلا هو الملك القدوس، نعم في الحشر. ورد اسم المليك في موضع واحد في قول ربي ها إن المتقين في جنات ونعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أحسنتم. قيل الملك المليك، فهذان الاسمان دالان على أن الله سبحانه ذو الملك. سبحانه ذو الملك أي المالك لجميع الأشياء، كل ما نملكه عارية في حياتنا، كل ما نملكه لا نملكه لا مالك ولا نفسك ولا أي شيء في حياتك ملكك، لكن ملك من؟ ملك الملك. فسبحانه الأسمين الملك والمليك، الملك المليك، يدل أن الله سبحانه وتعالى ذو الملك أي المالك لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة. يعني مش حاجة اسمها سبحان الله معه إله آخر، هذا ممتنع. لا يملك الشفاعة عنده إلا إيه سبحان الله إلا من أذن له، ولا أنه صاحب الإيه الملك. تكرر في القرآن الكريم بيان أن الله تفرد سبحانه وتعالى بالملك، لا شريك له. له يعني سبحان الله يا أحبائي، ذلك الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون، هكذا قال ربي. وأن عبادة من سواه عبادة من لم يملك شيئا سبحانه وتعالى، وأن عبادة من سواه عبادة ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا، وذلك أضل الضلال. وقد ورد في القرآن آيات كثيرة تقرر هذه الحقيقة وتجلي هذا الأمر، أنه أتعبدون من دون الله ما لا إيه يكن لكم ضرا ولا نفع. ولذلك قال تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا ها، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثله. لا يملك أبدا ذلك إلا من المالك، الملك كما قال ربي سبحانه وتعالى. ومن لا يملك في هذا الكون سبحانه وتعالى ولا مثقال ذرة، لا يجوز أن يصرف له شيء من العبادة، لأن العبادة لا اسم جامع لكل ما يحب ربي ويرضاه. قد تكون العبادة بالإيه، عبادة إيه وإيه تشمل إيه، عبارة الظاهر وعبارة الباطن. عبارة الظاهر اللي هي الصلاة الصوم الحج اللي هي الجوارح، أما عبارة الباطن القلب، الخشية الرهبة الخوف الرجاء الإخبات التوكل المحبة الإخلاص، كل هذه العبادات التي تكون في القلب لا تكون إلا لمن؟ الملك، الملك سبحانه وتعالى. ولذلك فلا يجوز أن تصرف هذه العبادة، إذ العبادة حق للملك العظيم والخالق الجليل والرب المدبر لهذا الكون، فلا شريك له عز شأنه وعظم سلطانه وتعالى جده ولا إله غيره سبحانه وتعالى. إذن لما نأتي بالسؤال الذي يتعلق في هذا الاسم أو مختصر هذا الاسم، في مختصر هذا الاسم سبحان الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أحبائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يطمد الله الأرض وطوي السماوات بيمينه يوم القيامة، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين ملوك الأرض؟ حديث صحيح البخاري. قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه كما قال ربي سبحانه وتعالى. اسم الله، السؤال كالتالي يا بناتي: اسم الله الملك المليك دالان على أنه هل ذو الملك المالك لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا ممانعة، المتصرف فيها ولا مدافعة، أم أنه المتكفل بأرزاق العباد القائم على كل نفس بما يقيمها من قوتها، أم الإجابة الثالثة على شيء مما ذكر؟ الأولى طبعا يا بنات، الأولى اللي هو نعم المتكفل بالأرزاق اللي هو بقى هيبقى الايه الرب الرزاق. لكن الأولى دي ذو الملك المالك لجميع، زي ما قلت لكم فيه ملخص هذا الاسم أو المعنى المجمل أو الملخص في ذلك المعنى، ذو الملك المالك لجميع. أذكركم بها وأنا بقرأها لكم في الكتاب الثاني، هو: وهذان الأسمان دلان على أن الله سبحانه ذو الملك أي المالك لجميع الأشياء المتصرف فيهما بلا ممانعة ولا مدافعة. يأتي السؤال كالتالي: هل هو ذو الملك المالك لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة، ولا هو المتكفل بالأرزاق العباد؟ لا، معنى أصح دلوقتي بندي الاسم ومعناه، يبقى هو ذو الإيه الأول. طيب، يقول ربي سبحانه وتعالى: ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. السؤال الأول بيقول: هل أن تفرد الله بالملك لا شريك له دليل ظاهر على وجوب إفراده وحده بالعبادة، أم أن عباده أو أن عبادة من سواه ممن لا يملك نفسي ضرا ولا نفعا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا أضل الضلال وأبطل الباطل، ولا كلاهما؟ طبعا هو المتفرد، هو لأنه كلاهما، لأنه متفرد بالملك لا شريك له، أن تفرد الله بالملك لا شريك له دليل ظاهر على وجوب إفراد وحده بالعبادة. هل معنى ذلك ذلكم الله ربكم له الملك، ولا زي ما قلنا كده في الآخر: ومن لا يملك لهذا الكون ولا مثقال ذر لا يجوز له أن تصرف شيء من العبادة، إذ العبادة حق لمن؟ للملك العظيم الخالق الجليل الرب سبحانه وتعالى. يبقى هنا ذو الملك، إذا تفرد ربي بالملك لا شريك له دليل أن عبادته سبحانه من سواه ممن لا يملك نفسي ضرا ولا نفعا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا كما جاء كده يا بناتي، وأن عبادة من سواه ممن لا يملك لنفسي ضرا ولا نفعا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا أضل الضلال وأبطل الباطل، وقد ورد ذلك في آيات. ولذلك هنا تأتي باء هي أدق إيه الإجابة: ذلك الله ربكم له الملك لا إله إلا أنه فأنا تصرفون. الإجابة بتاعت هذا السؤال هي اللي هي نمرة إيه، هتقولي أن تفرد الله بالملك لا شريك له دليل ظاهر على وجوب إفراد وحده بالعبادة، هو قال كده في المعنى، ولا قال لك هو المالك واللي بيع الآية؟ شوفي تفسير الآية حبيبتي: ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون، جف معناها أن الله سبحانه وتعالى أن عبادة من سواه ممن لا يملك نفسي ضرا ولا نفعا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا أضل الضلال وأبطل الباطل، وقد ورد آيات ذلك كثيرة. ومن لم يملك في هذا الكون ولا مثقال ذرة لا يجوز أن يصرف له شيء من العبادة. يبقى ناخد اللي هم مين؟ اثنين، وناخد إيه؟ واحد. يبقى نيجي في الآخر اللي هي اسمها إيه؟ الرقم جيم، اللي هي كلاهما لا تصرف العبادة إلا لمن، فلا تصرف العبادة لفأنا تصرفون، أي لا تصرف العبادة لمين؟ يبقى لله الواحد الأحد. فائدة تؤخذ من هذا الاسم أيضا، فائدة تؤخذ أنه كل من سوى الله لا يملك مثقال ذرة استقلالا، ولا يملك على وجه المشاركة، ولا يملك في هذه الحياة شيئا إلا بتمليك الله. يعني أنت لو ملكت شيء في الدنيا يقولوا مين ملك العمارة دي؟ هو عبد فلان، لكن هو يملك؟ لا، هو ملك مؤقت، لكن الدائم هو من؟ ملك ربي سبحانه وتعالى. فربي سبحانه وتعالى ملكه دائم لا ينقطع، ملكه دائم لا ينقطع. تقعد الناس سبحان الله بعدها ملك شيء وتقعد تتنافس على الشيء ده وياخدوا بعد كده الورث الشيء وينتقل، ينتقل ذلك الشيء ده المالك، ينتقل الملك ده لواحد تاني، بيجي واحد يورث واحد تاني ذلك الملك. في حقيقة الأمر لن تتملك ولا هو يملك، ده ميت بيوصل لميت ويقول كله إلى الملك المن الملك والله. ولذلك سبحان الله الناس يتناحرون ويتعادون على ملك زائل، لأنه ميراث السماوات من الملك، ومن الملك ومن هو ربي سبحانه وتعالى. فلما يجي الإنسان يحزن على ملك لا يملكه، لما يجي سبحان الله الإنسان تيجي واحدة مثلا تبقى مريضة جدا جدا جدا، ده بيحدث جدا كتان كثيرة، مريضة جدا على إيه؟ إنها مثلا كان لها ميراث وأهلها ما وصلوهاش للميراث ده، ما بلغهاش هذه المسألة، ما خدتش ميراثها، وزعلانة جدا عن اللي هو ده كان، لأن ده كانت تملكه، وإن العقار ده كان هيبقى ملكها، أو البيت دي كان هيبقى ملكها، أو الأرض دي كانت هتبقى ملكها. نقول سبحان المالك، سبحان مالك الملك، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، مالك الملك لا إله إلا هو. ولذلك لا يحزن، يستنبط من ذلك الإنسان ما يحزنش أبدا على شيء يذهب منه في الدنيا، لأنه كله هيقول إلى من؟ إلى مالكه، ولا يغتر بما يملك لأنه لا يملك. لو ملك الأرض ما فيها هو خارج أينما تكون ودركه النار، هيخرج. فما يغترش باللي يملكه، يجي الإنسان ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه بملك أيا كان ذلك الملك، يوم يغتر بذلك الملك أو يتعالى بذلك الملك أو يفتري بذلك الملك، وبعد كده لا يدري إنه هيخرج من هذه الدنيا متى شاء ربي، وأقرب ما يمكن، أسرع ما يمكن هيخرج من هذه الدار الدنيا بأسرع ما يمكن مهما عاش في هذه الدار الدنيا. أما ملكه إما إنه في الدنيا هيروح منه، إما يزول في الدنيا، وإما ينقل لغيره، والذي ينقل إليه لا ينقل له، فالدائم الباقي ثم ينتقل إلى في إلى هذه الدار الآخرة، ثم يحاسب على كل صغيرة وقطميرة من هذا الملك الذي تركه لغيره. ولذلك نقول يا أحبائي والله الله وسلم في من يمتلك، إنه لو ملك مالا أو ملك شيئا وكان ذلك الشيء سبحان الله فيما لا يرضي ربي سبحانه وتعالى، يقف يحاسب حسابا شديدا على ذلك الملك الذي إن كان أخذه بالحق سيحاسب عليه، وإن كان أخذه بالباطل إذا كان هيسأل الصادقين عن صدقهم. يعني المال ده كنت واخده بحق فعلا، طب تعالى بقى المال ده جبته إزاي وأنفقته في إيه، وده مالك فعلا وده حلالك فعلا، يا رب ده أنا سبته بعد كده معلش، بس المال ده كان في رقبتك أنت، هيسأل عنه. إذا كان ذلك هيسأل الصادقين عن صدقهم، فكيف بالكاذبين؟ فكيف بالأخذ مال ليس لأرضه؟ فكيف للذي وضع يده على أرض لم تكن أرضه؟ فكيف للذي نال شيئا؟ نسأل رب العفو والعافية، اللهم نجينا في هذه الدار الدنيا يا رب العالمين. الاسم الذي نتكلم عنه اليوم يا بناتي اسم ربي سبحانه وتعالى العليم، اسم ربي سبحانه وتعالى العليم. في كتاب فقه الأسماء الحسنى يا بناتي عندما ذكر اسم ربي العليم عز وجل، قال ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في أكثر من 150 موضعا، أمر جلل. يعني اللي أنت بتعلم شيء في الدنيا أنت ولا تعلم شيء، يعني اللي أنت بتعرف حاجة في الدنيا أعرف أن أنت ولا تعرف شيء، يعني اللي أنت بتدعي أن عندك علم في الدنيا تذكر وما أوتيت من العلم إلا إيه قليلا. يقول ورد ذلك الاسم في أكثر من 150 موضعا. قال تعالى في كتابه الكريم يخلق ما يشاء وهو العليم القدير كما جاء في سورة الروم، وقال تعالى وكفى بالله عليما. لما تيجي تحميل الشيء ويدعي غيرك الباطل ويتزين في الكلام عشان اعلامي تقولي في ذلك او في نفسك يجي إنسان يجمل كلام عشان يكذب. فنقول وكفى بالله عليما، وكفى بالله عليما. يقول ربي سبحانه وتعالى ذلك التقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى. لما تيجي في حياتك في مسألة في حياتك وقدر لك فيها شيء، كوني على ثقة أن الذي قدر لك ذلك الشيء هو العليم الذي يعلم بحالك. لا يعلم بحالك إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم بما يصلحك إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر ربي سبحانه وتعالى في ذلك إنه ذلك تقدير العزيز العزيز العليم. العزيز اللي هو القادر المقتدر، وعزته عزة إيه؟ عزة غالبة، وعزة غالب لا يغلب، وعزة علو، وعزة قهر. عليم يعلم كل ما في السماوات وما في الأرض، لأنه علمه إيه؟ محيط. يقول ربي سبحانه وتعالى إن الله سميع عليم. يقول في المعنى، في هذا المعنى أي الذي أحاط علمه بالظواهر. إحنا قاعدين دلوقتي كده وإحنا قاعدين مع بعض، ربي عليم بنا، عليم بكل ظواهر وبالبواطن، وكل ما في قلبك لا يطلع عليه إلا العليم. وعليم بالأسرار والخفايا اللي انت بتخبيه وبتستريه وبتعلنيه، لا يعلمه إلا ربي. وعليم ربي سبحانه وتعالى يا أحبائي بالعالم العلوي سبحانه وتعالى والعالم السفلي. لما يجي الإنسان يجي كده سبحانه الله بينه وبين ربي ناجي، ربي يقول يا رب إنك تعلم أنك تعلم وغيرك لا يعلم، حق إنك تعلم ما في سريرتي، إنك تعلم ما في قلبي، إنك تعلم ما يصلحني، إنك تعلم حالي ولا يخفى عليك من حالي شيء ظاهره وبطنه، إنك تعلم ما أقول، إنك تعلم ما أخفي، إنك تعلم ما أعمل، إنك تعلم ما أسر يا ربي، إنك تعلم ماضية وتعلم حاضري وتعلم مستقبلي، لا يخفى عليك من الأشياء شيء سبحانك. تعلم يا ربي ما كان، وتعلم يا ربي ما سيكون، وتعلم يا ربي ما لم يكن لو كان كيف يكون. لو ما كانش عندك، لو كان عندك سبحانك جالك حاجة مثلا وأحلى مستعجلاها، واحدة تقول مثلا ما عندهاش ولاد، لو كان عندي ولاد أقول لك ترضي، فالذي يعلم الغيب هو الله، يعلم ما لو كان عندك هذا الأمر ماذا سيحدث لك، لأن الذي يعمل ذلك. حصل لها بلاء تقول لو هذا البلاء لم يحدث، الذي يعلم هو الله، الذي يعلم ما لم يكن. لو ما كانش البلاء ده حصل عندك، لو لم يكن هذا البلاء، لو لم يكن، لو كان كيف يكون، لو كان فيهما إله إلا الله إيه؟ مش ممكن يكون فيهم آلهة إلا إيه؟ لفسدتا، لذهب كل إله بما إيه؟ بما خلق، ولا على بعضهم على. فلذلك هذا لا يمكن أن يحدث أبدا. ولذلك أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. الشجر اللي تستحالة تقدري تعد وريقتها، العليم يعلم أدق منها سبحانه وتعالى. جاء في القرآن الكريم بيان واسع عن علم ربي سبحانه وتعالى، فذكر ربي سبحانه وتعالى إحاطة علمه بكل شيء، كل شيء علم ربي محاط به. ولذلك ذكر ربي سبحانه وتعالى في آيات واسع ربي كل شيء علما، كل شيء في الكون فوق سماواته في علمه، كما تحت بحره أو كما في بحره في علمه سبحانه وتعالى. وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، كما قال ربي. وقال ربي ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، الآية بتقول بعد كده إيه؟ فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلا وقيهم عذاب الجحيم. شوفوا سبحان الله يا أحبائي، وقال تعالى إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، وذكر ربي سبحانه وتعالى إحاطة علمه بكل شيء، فقال ربي إن الله بما يعملون محيط، كل حركة كل سكنة كل تقلب كل همسة كل غمضة كل شيء بيفعله الإنسان يحيط علمي ربي، علمي يحيط ربي سبحانه وتعالى، علمي ربي يحيط به لأنه علم ربي محيط، محيط بكل كونه سبحانه وتعالى. وكان الله بما يعملون محيطا، كل اللي بيعملوه ربنا شهيد عليه. يعمل العاصي يعلم ربي معصيته، يعلم ربي معصيته. يسير في ظلمات الليل يعلم ربي سبحانه وتعالى مكانه. يتكلم الكلمة يعلم ربي سبحانه وتعالى السر وأخفى. يتكلم الاثنين مع بعض من غير صوت كده همس كده كده، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ربهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا إلا إيه هو معهم أينما، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. إن الله إيه بكل شيء إيه عليم. تيجي يوم القيامة أقول لك أنت في اليوم ده عملت كذا، عليم يا رب، أنت في اليوم دي قلت كذا، أنت في اليوم دي علمت كذا، أنت في اليوم دي فعلت كذا، أنت في اليوم دي كان في قلبك كذا، أنت في اليوم دي ادخرت كذا. حتى السر كله مكتوب وكله محصى عند ربي سبحانه وتعالى. لذلك سبحان الله لما تيجي تنظري يا حبيبي حتى خائنة الأعين، لذلك هنا لما تيجي تنظري في اسمه العليم العالم هنا في كتاب الأرض أيضا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فيها دراسة تربوية جميلة لأسرار أسماء الله سبحانه وتعالى الإيمانية، للعبد العزيز بن ناصر الجليل، عبد الجليل لعبد العزيز بن ناصر الجليل في الأسماء. يقول إيه في العليم العالم علام الغيوب؟ يقول ورد هذا الاسم كما ذكرنا، العالم اسم العالم، ورد اسم ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم 13 مرة، 13 مرة أضيف في 10 منها إلى الغيب والشهادة، وأضيف في 3 منها إلى الغيب وحده. فقال تعالى ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال تعالى سبحانه وتعالى في كتاب الكريم عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحدا سبحانه وتعالى. وقال تعالى ورد هذا الاسم أيضا قيل مرتين في سورة الجمع، فقال تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين سبحانه وتعالى. وقال تعالى في كتاب الكريم وكنا بكل شيء عالمين. أما اسم رب العليم، ما هو العليم العالم العلام، تدور حولها حتى حول إيه أن ربي إن ربي على علم ربي وأحاطة علم ربي. ولذلك أما اسم رب العليم فقد ورد في القرآن الكريم 157 مرة سبحانه، كما ذكرنا أو كما ذكر في كتاب الفقه في فقه الأسماء الحسنى، كما ذكرنا في الآيات التي ذكرناها في كتاب الله سبحانه وتعالى. وذكر اسم ربي سبحانه وتعالى يا أحبائي أيضا اسم ربي سبحانه وتعالى العلام، علام الغيوب، كما جاء ربي في قول ربي سبحانه وتعالى ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم وجهرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. ما يعرفوش أن ربنا سبحانه وتعالى يعلم كل اللي بيسروه وكل اللي بيتكلموا بيه، وأن الله علام مبالغ في إيه في علمه سبحانه وتعالى. ولذلك قيل وما المعنى اللغوي، لما إيه المعنى إذا كنا بنقولها نقول المعنى في حق الله، إيه هو المعنى اللغوي؟ قيل المعنى اللغوي لهذه الأسماء العليم والعالم اسمان متضامنان لصفات العلم، هكذا يقول اللي هو الجليل. فالعالم اسم الفاعل من علم، فهو عالم عنده علم سبحانه وتعالى. وأما العلام فهو بمنزلة المبالغة، لما تيجي تحطي الشدة دي في الكلمة يبقى أنت بتبالغي في علمه. وهل هناك علام الغيوب إلا ربي سبحانه وتعالى، مبالغ في علمه سبحانه وتعالى. وقال في اللسان، في لسان العرب في التفسير والعلم نقيض الجهل، يقول له إنسان عنده علم، يعني عكس عكس إيه؟ الجاهل. أما معناه في حق الله سبحانه وتعالى، قيل في حق الله، قال في ذلك في حق الله سبحانه وتعالى، قال إن الله سبحانه وتعالى ذو علم بكل ما أخفته، في تفسير ذلك ما أخفته صدور خلقي، كل واحدة في صدرها إيه؟ الله أعلم به. اتنين قاعدين جنب بعض، ودي أنت لا تعلمي ما في صدر أختك وهي لا تعلم ما في صدرك، لكن الذي يعلم الذي أخفته الصدور هو العليم، ولذلك ذو علم بكل ما أخفته الصدور، فيعلم الإيمان ويعلم الكفر ويعلم الحق ويعلم الباطل ويعلم الخير ويعلم الشر ويعلم كل ذلك سبحانه وتعالى. فكما قال فهو الله العالم بما كان وما يكون قبل ذلك وبما يكون لو لم يكن كيف إيه، كما ذكرنا في ذلك، فلم يزل عالما، فلم يزل ربنا سبحانه وتعالى عالما، ولم يزال ربي سبحانه وتعالى عالما، ولا يخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء. يقول السعدي في ذلك الأمر في تفسيره في العالم أو في العليم، وهو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن وبالإسرار والإعلام، بالظاهر وبالباطن، ظهرك يعلمه، بطنك يعلمه، سرك يعلمه، واجبات والمستحيلات والممكنات، بالعالم العلوي، بالعالم العلوي والعالم إيه؟ السفلي، وبالحاضر وبالماضي وبالمستقبل. وقيل أيضا هو العليم المحيط بكل شيء، بكل ممتنع وكل ممكن، يعني يمتنع أن يحدث ذلك، يمتنع أن السماوات والأرض أن تكون فيها إيه؟ إله غير الله، سبحان الله. وامتفاء لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ولذلك هنا سبحان الله وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد، يمتنع ذلك الأرض، وما كان معه من إله، إذن لا ذهب كل إله بما خلق ولا على بعض، يمتنع ذلك الأمر. إذن كل ذلك قيل مما ذكر من الممتنعات اللي مش ممكن أبدا يحدث في ذلك الأمر في هذا الكون. ولذلك قيل سبحان الله يا أحبائي، لما الإنسان يتدبر اسم ربي سبحانه وتعالى العليم، يقول أن العلم كله بجميع وجوهه واعتباراته لله سبحانه وتعالى، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فالعلم صغير وكبير، يعلم من؟ سبحانه وتعالى. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في ذلك في النونية، وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه، فهو المحيط وليس ذا نسياني، لا ينسى. علمك علم العبد ينسى، تتعلمي وتنسي، لو ما رجعتيش هتنسي، لو ما عدتيش قراءة الشيء ده هتنسي. لما ربي وبكل شيء علمه سبحانه فهو المحيط وليس ذا نسياني، وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان، والموجود في ذي الآن، يعني الحاضر والمستقبل، وكذاك أمر لم يكن لو كان كيف، لو لم يكن لو كان كيف يكون، وكذلك أمر لم يكن لو كان كيف يكون، ذاك الأمر ذا إمكاني، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ولذلك قيل ذكر بعض متعلقات باسم ربي سبحانه وتعالى أو علم ربي سبحانه وتعالى، علم الواسع، علم المحيط. قال يدل ذلك يا أحبائي فيما ذكر في متعلقات علم الله عز وجل، يعلم إيه؟ قال شمول علمه لكل شيء في السماوات وفي الأرض، كما قال وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، يعني مش هيشمل علم البشر بس، ما علمش بالحيوانات، ما علمش بالكائنات، ما علمش بأوراق الشجر، ما علمش بذرات التراب، ما عرفش بالجبال، ما علمش كل ذلك، أحاط ربي بهم علما. ولذلك عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب محصى. كل شيء، عدد ورقات الشجر، عدد ذرات التراب، كل ذلك محصى، كل ذلك مكتوب، كل ذلك يعد، وذلك عند العليم سبحانه وتعالى. هذا أول شيء، أن علم ربي سبحانه وتعالى كما ذكر في النقطة الأولى اللي يتعلق بعلم الله سبحانه وتعالى، النقطة الأولى الشمول. النقطة الثانية يقول علمه الشامل يكون لكل ما يلج في الأرض سبحانه وتعالى، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. كل شيء يعلم ما يلج في الأرض. إيه اللي دخل الأرض؟ لو دب دخلت كده في الأرض ومشت يعلمها ربي سبحانه وتعالى. وما يخرج منها، إيه اللي خرج من الأرض؟ النبتة اللي هتطلع دي، كم نبتة بتطلع في كل وقت، كم زرعة بتخرج في كل وقت، كم شجرة بتنبت في كل مكان، كم شجرة بتنبت في كل بلد، كم شجرة بتنبت في كل قطر، كم يعلمها ويحصيها سبحان ربي. كم ذرة تراب في أرض، كم ذرة تراب في قطر، كم ذرة تراب في أوطان، كم ذرة تراب في الكون، يحصيها ربي بذرات التراب سبحانه، لأنه يعلمها. ولذلك قيل هذا علم شامل لما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. اللي طلع العمل بتاعك اللي يعلم به هو ربك، عملك اللي انت عملتيه ورفع النهاردة أو يرفع، اللي يعلم من سبحانه وتعالى العليم. نقطة ثالثة يؤخذ من علم ربي أن علم محيط اختصاصه وحده بمفاتح الغيب، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلم، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا فين؟ في كتاب، عنده مكتوب فين؟ عنده في كتاب سبحانه وتعالى. ولذلك علم ربي سبحانه وتعالى يا أحبائي علمه بمفاتح الغيب وحده، يعلم إيه اللي دخل، إيه اللي في البحر، كم سمكة، كم زرعة، كم بيضة، سبحان العليم، سبحان ربي علام الغيوب. لذلك هنا، وأما الرابعة قيل علمه المحيط بمكنونات القلوب، كل ده يتعلق بعلمه، علمه بمكنونات القلوب، علمه بما تخفيه الصدور، علمه بما توسوس به النفوس، يعلم إيه وما تخفي الصدور. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير كما قال ربي. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، عنده واضح الاثنين، أو من هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، ماشي بالليل مستخف بالليل ماشي بالنهار، سبحانه وتعالى له معقبات بين يديه ومن يحفظونها للإنسان. ولذلك قيل سبحان الله يا أحبائي، من ذلك علمه سبحانه وتعالى ما يقوله العباد ويعلمونه سرا وعلانية في ليل وفي ولا في نهار، في فرد ولا زيك، يقول ربي سبحانه وتعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فوق. وانت عارف تقرأ القرآن، يعلمك ربي، عليم بيك، مسك المصحف على تقرأ، العليم يعلم حالك. ولذلك سبحانه وتعالى أي شأن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، شاهدين عليكم، العليم سبحانه وتعالى شاهد على العبد، يعلم ماذا يفعل، يشهد علينا، نجتمع على كلمته يعلم ذلك، نجتمع على حبه يعلم ذلك، نجتمع على كتابه يعلم ذلك، فهو ربي سبحانه وتعالى العليم الخبير. هنا منها أيضا وهي الخامسة يا بناتي، أن علمه شامل بما في الأرحام، ما يوجد في رحم الأنثى لا يعلمه إلا الله. تقولي طب ما دلوقتي السونار بيبين إيه، كل شيء بيبين الأنثى وبين الذكر، طيب بيبين الأنثى وبيبين الذكر، لكن بيبين الذكر ده شقي ولا سعيد، بيبين عمره، بيبين رزقه، لا فحتى هذا الذي هنرجع بقى ما احنا بعد كده هنقول ذلك، لكن بعد كده هذا العلم الذي تعلمه العلماء الآن، من أين لهم هذا العلم؟ من الذي علمهم؟ سبحانه وتعالى. إذن يعلم ربي، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. يعلم الأنثى دي هتحمل في عيل، الأنثى دي هيكون في بطنها عيل وهينزل العيل ده، الأنثى دي مش هتحمل في طفل. ولذلك كل ذلك وكل شيء عنده بمقدار، بقدر، كله بقدر ربي سبحانه وتعالى وبعلم ربي. حتى ربي عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، ماذا دي بنضمن سبحانه وتعالى، علمه سبحانه وتعالى كل الأشياء قبل وقوع الأشياء، دي من علم ربي، وأن ذلك في كتاب وله الحكمة البالغة في ذلك في تقديرها، إزاي ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها، إن ذلك على الله يسير كي لا تأسوا على ما ولا تفرحوا بما آتاكم. يعني بقول لك كل مصيبة هتنزل على الإنسان مكتوبة موجودة عند الله، ما تفرحش باللي يجيلك وما تحزنش على اللي الشيء اللي بيضايقك، لأنه كل ذلك موجود عند الله. فين؟ وده من علمه، وده من قبل وقوع الشيء عندك، قبل ما يقع عليك الشيء مكتوب عند ربي في كتاب سبحانه وتعالى. من علمه أيضا يا أحبائي قال إن علمه، وهي السابعة، احنا قلنا السابقة هي علمه للأشياء قبل وقوعها وهي سادسا، وأما السابعة علمه سبحانه لأحوال عباده تقيهم وفاجرهم وغنيهم وفقرهم. نعم، السادسة علمه سبحانه لكل الأشياء قبل وقوعها، وأما السابعة الأولى كما ذكرت لكم الأولى يا بناتي اللي هي شمول علم الله لكل شيء في السماوات والأرض، وأما الثانية علمه الشامل لكل ما يلج في الأرض إلى بقية الآية وما يخرج منها، وأما الثالثة علم المحيط واختصاصه بمفاتح الغيب، وأما الرابعة علم المحيط بمكنونات القلوب، وأما الخامسة اللي احنا قلناها علم الشامل بما في الأرحام، وأما الثالثة علمه سبحانه لكل الأشياء قبل وقوعها، وذلك في كتاب وذلك لا يكون إلا لتقديري وحكمتي. عشان كده لو أصاب مصيبة أعلمي أنها بقدري وأنها بحكمه وأنها بعلمه، ما نزلت إلا بعلمه. لما تيجي تشوفي سبحان الله تصلت عليك شيء كده تقعد تكلم تقولي أنك تكلمي نفسك، ما نزل ذلك إلا بعلم ربي وبحكمة ربي سبحانه وتعالى. وأما السابعة يا بناتي فهي سبحان علمه سبحانه لأحوال عباده تقيهم وفاجرهم غنيهم وفقرهم وغير ذلك من الفوارق، وذلك قبل أن يخلقهم، قبل ما يتخلقهم سبحانه وتعالى ويكلفهم، وأن توفيقه لمن يشاء وخذلانه لمن يشاء إنما يكون من علم بأحوالهم. لما تيجي واحدة تقول إيه لو كان ربي سبحانه وتعالى يريد أن يهديني لهداني، حقيقة هو حق لكن إيه يخالطه باطل، إن أنت بتقولي الذي يهدي حقا هو الله، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم من يستحق الهدى فيهديه ومن يريد، لأنه سبحانه الله فمن شاء منكم فليؤمن من شاء فليه. ربي سبحانه وتعالى أنزل أو أرشد، لكن من اهتدى فإنما يهتدي ومن ضل. إذن فربي سبحانه وتعالى يعرف ذلك قبل أن يخلقهم ويكلفهم، وأن توفيقه لمن يشاء وخذلانه لمن يشاء إنما يكون عن علم بأحوال عباده سبحانه وتعالى، وعن حكمة بالغة، أن الله سبحانه وتعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. لما يجي يجعل رسالة في أحد من البشر يعلم من يستحق هذه الرسالة ومن لا يستحق هذه الرسالة، كما يقول ربي الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ولذلك وقال عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، إذن هم أهل للتقوى، الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أهل للتقوى، فأنزل ربي كلمة التوحيد في قلوبهم، اللهم اجعلها في قلوبنا يا رب العالمين. وأما ثامنا يا بناتي في علم ربي علمه المحيط الدقيق لكل مناجاة بين اثنين، إنه لو جيتك مسكت ودن واحدة كده وقعدت تتوشوشيها علم محيط، لأنه قد سمع الله قول التي تجادلك، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركم إن الله سميع بصير كما قال ربي سبحانه وتعالى. إذن ويعلم الحديث بين الاثنين مهما وخفض صوته، ألم ترى إلى قول ربي ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى، الآيات التي ذكرناها سبحان الله. وأما تاسعا فعلم ربي سبحانه وتعالى الشامل لما ينزل من الشرائع على رسله، وأن سبحانه أعلم بما ينزل وأعلم ما يصلح عباده. يوم ينزل ربي الكتب ويعلم أنها يصلحنا هذه، أما تيجي بعض الناس تقترح في كتاب الله عز وجل من الشيطان الرجيم وتقول بس مثلا اليد السارق لو بس كذا، أنت بتقترحي ماذا؟ يعلم ربي ما ينزل ربي ويعلم ربي ما يصلح عباده، فينزل في كتابه كل ما يصلح به العباد. ولذلك علم ربي شامل لما ينزل من الشرائع على الرسل، وأنه سبحانه أعلم بما ينزل وأعلم بما يصلح العباد يصلح لعباده، وأعلم بما يسعد عباده، وأعلم ما يكون لهم الخير في الدارين كما قال وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا قالوا إيه إنما أنت مفتر، بتفتري على الله يعني كذب، بل أكثرهم لا يعلمون، لأن الله يعلمهم لا يعلمون كما قال ربي سبحانه وتعالى. وقال سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هو يعلم أن لو الإنسان ابتدى يهتدي للقرآن هيهدي للتي هي إيه؟ أقوم، كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتاب الكريم. ويقول ربي سبحانه وتعالى: والله عليم حكيم. ويقول ربي: إن الله كان عليما حكيما، وكان الله عليما حكيما. ليخبرنا أنما شرعه بعلمه، وشرعه بحكمته، وشرعه لإصلاح خلقه، وشرعه لإصلاح عباده. أما العاشرا، هذا العلم الذي يعلمه الإنسان محدود من علوم الدين والدنيا. مهما أتيت يقول ده عالم ما عرفش في الفضاء، أنت عالم في الفضاء. لو جيت لكن لو جينا نقول لك أنت عالم في الشرع هيقول ولا عارف حاجة في الشرع، لأنه فوق كل ذي علم عليم. أنت عالم في مثلا في الرياضيات لكن ما تعرفش حاجة في اللغة العربية. أنت عالم في الوراثة لكن ما تعرفش حاجة في أي علم آخر. إذن العلم الذي يعلم، عشان كذا يذكرنا ذلك يا جماعة بأن الإنسان أخرجه ربي سبحانه وتعالى، كما قال ربي عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون إيه شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ولما سبحان ربي علم آدم الأسماء إيه كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم إيه، قالوا له ماذا قالوا؟ قال: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك أنت اللي تعلم يا ربي. لما ابتدى يعرض يقول آدم يعني الأسماء، ولما سبحان الله سأل ربي سبحانه وتعالى: أتجعل في الأرض خليفة؟ مان هيا أجعل في الأرض خليفة ونحن إيه؟ أتجعل فيها إيه؟ يفسر فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس له؟ قال: إني أعلم ما أني أعلم ما لا تعلمون. ولذلك طلع منهم الرسل، وطلع منهم الأنبياء، وطلع منهم الصالحين، وطلع منهم أهل الجنة. ولذلك هنا نقول يا أحبائي: العلم للإنسان، هذا العلم الذي عند الإنسان مهما كثر وتفرع فإنه لا يساوي شيئا البتة عند علم الله. وهذا ما وصف به الخضر. الخضر لما صحب موسى عليه السلام وذكر، وبعد كده هم كده عصفور على جانب السفينة شرب كده، حط منقار فين؟ في اليم، في البحر. وكان سبحان الله الخضر كان يا ربنا سبحانه وتعالى أعطاه من لدنه علما، العلم اللي كان عنده ما كانش يعرفه موسى نبي، وكان نبي، فده كان عنده علم لا يعلم موسى، وموسى والعكس. فلما وقف هذا العصفور على السفينة ووضع منقاره في اليم، فقال له الخضر: ما علمي وعلمك إلا كما أخذ هذا العصفور من اليم. خذ حاجة، تخيلي لو عصفور وقف في بحر كبير وعمل بمنقاره كده، هتشوفي على حتى منقاره ماء ولا شيء. وكذلك علم العباد، مهما أوتوا من العلم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من قاري من البحر، أو كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. هنا في الأمر سبحانه، لذلك ينصرف منهم كل نوع من المعلومات دون الآخر. ولذلك سبحان الله يكون هذا علما. قد نقول لك إن نقول سبحانه وتعالى العلم عنده على الحقيقة، عالم على الحقيقة، قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. النقطة 11 في علم الله عز وجل: اختص الله عز وجل نفسه بعلوم الغيب، لا يعلم الغيب إلا هو، لا يعلم غيب السماوات والأرض إلا الله سبحانه وتعالى، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. يجي حد يضحك عليك ويقول لك سبحان الله تعالي، وأنا ممكن أقول لك أنت عندك إيه، هوديك الواحد وأقول لك أنت عندك إيه. واحدة مثلا راحت منها حاجة، اتسرقت منها حاجة، تقوم تقول لها إيه تعالي أوديك واحد، هيقول لك أنت اتسرقت من فين ومين اللي أخذ الحاجة دي. أو مثلا واحدة تعبانة يقول لها تعالي أنا في واحد بيعرف كويس جدا إن كان معمول لك عمل ولا مش معمول لك عمل، ولا شيء اللي هي بيدخلوا فيها الخوض في الباطل دي. فتذهب لمن يدعي أنه يعلم الغيب. أو تيجي واحدة تقول لواحدة تعالي أشوف لك البخت، أو واحدة تيجي واحدة تقول لها تعالي أشوف لك الفنجان، أو واحد يقول واحد تعالى شوف كده قرأت النهاردة بختك أو حظك اليوم، قرأت حظك اليوم. يا مسكينة، ده أنت لو قرأتي هذا الأمر فقد يعني لو جيت سبحان الله، ده أنت لو صدقتيها هيبقى إيه؟ فقد كفرت بما أنزل على محمد. لكن لو كمان جيتي له هيبقى إيه؟ تقبل، لا تقبل صلاة كام يوم، يعني في كلا الحالتين الأمر شديد. ان انت تروحي تشوفي بخت ولا تشوفي حظ ولا تشوفي كده وانت مش واخده بالك ابدا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قيل ذكر من هنا لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايانا يبعثون كما جاء في سوره النمل. وذكر منها خمسه في قولي ان الله عنده علم الساعه لا يعلم يوم القيامه الا من سبحانه. وينزل الغيث لا يعلم متى ينزل المطر الا من الله. ويعلم ما في الارحام لا يعلم من في الارحام الا من سبحان الله. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا لا يعلم الرزق بكره الا مين الا الله. وما تدري نفس باي ارض تموت لا يعلم الانسان متى او في اين المكان هيموت به الا الله عز وجل. يفضل الانسان يقول ايه طب ممكن اخلي يعني ممكن يبقى كفني موجود عندي. جائز جائز. بعض الناس بتحب يبقى كفانها موجود عندها عشان تذكرها بايه بالظبط بالاخره. لكن يقول ربي ان الله عليم خبير. هنا سبحان الله لا يعلم الغيب احبائي الا ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هنا سبحان الله قيل عن عائشه رضي الله عنها قالت ومن زعم انه تعني النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بما يكون في غد فقد اعظم على الله الفرية. والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والارض. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا نبي ولا مرسل يعرف غيب السماوات والارض الا من الا الله. الثانيه عشر ان الله سبحانه وتعالى لكمال علمه يعلم ما كان وما لم يكن ولو كان كيف يكون. أي سبحانه يعلم الأمور الماضية التي وقعت ويعلم الأمور المستقبلة التي ستقع ويعلم الأمور التي لن تقع لو فرد لو وقعت كيف تقع. يعني في حاجة في حياتك ما جات لكيش أو ما وصلت لكيش هذا الأمر ما يصلك وانت بتقولي لو بس الامر ده جالي انت بتقولي كده. لكن ربي سبحانه وتعالى يعلم الامر ده لو جالك يعلم كان يحدث ايه. سبحان ربي. هذا من كمال علمه بالغيب ومن كمال علمه بعواقب بمعرفة عواقب الامور كما قال ربي ان كل شيء خلقناه بقدر كما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى. فعلم ما لم تعلمه فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. لذلك هنا سبحان الله يا احبائي نقول لما الإنسان يعرف كل ذلك الأمر إنه في أمر يقول هنا في يعني ابن القيم يقول إيه رحمة الله عليه قال الحمد لله يعني الفاتحة قال إن الحمد لله في الفاتحة تتضمن الرد على منكري علم ربي بالجزيئيات. لأن بعض الناس قالوا إيه أن ربي قولهم باطل لكنه يعلم شيء لكنه يعلم إيه بعد ما يحدث بعضهم قال إيه يعني هذا أقوال باطلة. فقال ابن القيم في الفاتحة قال ذلك أن الرد على منكر علم ربي يكون بالتالي وذلك أنه قال كمال حمده وكيف يستحق الحمد من لا يعلم شيئا من العالم في أحواله. قال الحمد لله. وقال وأما الثاني في الفاتحة أن هذا مستحيل أن يكون إلها وأن يكون ربا الحمد لله رب العالمين. فقال مستحيل أن يكون إلها وأن يكون ربا فلا بد للإله المعبود المدبر من أن يعلم أو يعلم عابده ويعلم عابده بما يعلم. يعني بمعنى إيه يعلم حاله يعني الرب لازم يعلم حال إيه اللي بيعبده وإلا كيف يحاسبه وهو لا يعلمه. يبقى هاي يقول وأما الثاني أن هذا مستحيل أن يكون إلها وأن يكون ربا فلا بد للإله المعبود المدبر أن يعلم عابده ويعلم حاله يعلم اللي انت يعلم سرك ويعملك اخفى. اما الثالث فقال ومن هذه الفاتحه من اثبات رحمتي فانه يستحيل ان يرحم من لا يعلم. احيانا الانسان بيبقى في قلبه حاجه محزنه ويرحمك ربي بانه يرفع عنك هذا الامر. فمن الذي رحمك؟ الذي علم ما في قلبك. واما الرابع قال وفيها اثبات ملكه فان ملكا لا يعرف احدا من رعيته البته ولا شيئا من احوال مملكته البته ليس بملك مالك يوم الدين. فكيف يكون ملك ولا يعرف أحوال الرعية؟ سبحان الله. وقال وأما الخامس كونه مستعانا فكيف يكون مستعانا تستعين به وهو لا يعلم حالك. فقال إياك نعبد وإياك نستعين. وأما السادسة قال فيها ابن القيم كونه مسؤولا أن يهدي سائله ويجيبه أهدنا الصراط المستقيم. اهدنا مش انت بتسألي اهو مين اللي هيجيبك اللي يعلم. وكونه هاديا اهدنا فلا يكون هاديا إلا إذا عرف بأحوال عبادي وهي السابعة. وأما الثامنة كونه منعما فالمنعم هو من هو الله سبحانه وتعالى. وأما التاسعة كونه غضبانا على من خالفه. وأما العاشرة كونه مجازيا يدين الناس بعملهم يوم الدين مالك يوم الدين، ففي نفي علمه بالجزئيات المبطل لكل ذلك، فالله يعلم دقائق الأمور لأنه يعلم السر وأخفى كما يقول في ذلك ابن القيم رحمة الله عليه. ولذلك سبحان الله أحبائي، قيل من أثار العبودية بهذا الاسم أثار الإيمان، لما تعرفي إن ربك العليم. نعم العاشرة، الثانية عشر أن سبحانه وتعالى لكمال علمي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، أي أن سبحانه يعلم الأمور الماضية التي وقعت والأمور المستقبلة التي لم تقع، ويعلم الأمور التي لن تقع لو فرض أنها وقعت كيف تكون. ولذلك هنا بقى بيرد على الناس اللي هم إيه يخاصم القدرية بقولهم وبحدهم بأن ربي سبحانه وتعالى يعلم إيه جزيئات أو دقائق الأمور في اللي هي النقاط اللي احنا ذكرنا. طيب بعد ما علمنا أن ربي سبحانه وتعالى العليم يعلم كما قال أو كما جاء في فقه، في هذا الفقه يعلم ما تسرون وما تعلنون، أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، إن الله عنده وعنده مفاتيح الغيب، كل ذلك كل ذلك سبحان الله يا أحبائي. ماذا يصنع في قلبك؟ يصنع إيه في قلبك؟ أول شيء في قلبك الخوف. إذا عرفت أن الله عليم بكل جزيئات حياتك ودقائق ما تقولي، من آثار الإيمان باسمه سبحانه العليم أولا الخوف من الله عز وجل وخشية ربي، لأن لو قلت كلمة هيعلمها، لو نظرت نظرة هيعلمها، لو ادعيت باطلا هيعلمه، فخشيته ومراقبته في السر والعلن. لأن العبد إذا أيقن أن الله حال بحاله مطلع على باطنه وظاهره ذلك يدفعه إلى الاستقامة، هيخاف فيستقيم. لو عرف العبد أن ربي يعلم ظاهره وباطنه فزكى عمله، ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وذلك كن الإحسان واعبد الله كأنك إيه تراه. وأما الثانية اليقين بشمول علم الله تعالى لكل شيء في السماوات والأرض ينتج عنه تعظيم الله. إذا أنت عارف أن ربي سبحانه وتعالى ما في ورقة تسقط إلا يعلمها، ما في كلمة تتقال إلا يعلمها ويحصيها علينا، ما في شيء في البحر إلا يعلمه وهو محصى، يزداد في ذلك العبد في قلبه. إذا علمت لما تقولي كده في نفسك بينك وبين نفسك العليم سبحانه، يزداد العبد تعظيما وإجلالا وحياء، كما يعين ذلك العبد إذا عرف أن الله عليم، يعين ذلك العبد على التخلص من آفات قلبه التي تخفى على الناس. إذا كان ربي عليم والإنسان في قلبه رياء، والإنسان في قلبه حسد، والإنسان في قلبه غل، والإنسان في قلبه عجبة أو كبر أو آفات خواطر وساوس تطول عليها وساوس الشيطانية، بما إن العبد خلاص أيقن أن الله عليم يبتدي يجاهد أن يطرد من قلبي هذه كل ذلك السوء، فيصبح الإنسان قلبه سليما خاليا من كل شبهة تعارض ما يعلمه ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هنا سبحان الله يا أحبائي فيقول ابن القيم رحمة الله عليه، يعني الإنسان لما بيعرف أن ربي سبحانه وتعالى عليم يبتدي يحفظ إيه خواطره اللي بيقول في نفسه. فبيقول ابن القيم كلام نفيس جدا، بيقول وقلت فأسباب عدة لحفظ الخواطر، أسباب عدة عشان الإنسان يحفظ، يبقى في قلبه مثلا إيه قاعد في قلبه في خاطره قاعد يفكر في أشياء سيئة أو قاعد يفكر في وساوس أو كذا، إزاي يحفظ خاطره؟ إزاي تحفظي خاطرك عشان قلبك بعد كده يبقى سليم؟ بيقول إيه بقى؟ يقول ابن القيم يعني سبحان الله، إزاي تخلي بقى قلبك يبقى خالي من الحسد أو من الغل أو من كل ذلك؟ يقول ابن القيم أما أسباب حفظ الخواطر فهي عديدة، يعني تحفظي عليك عقلك وحاجات بتفكري، ما تفكريش الا في الخير، ازاي تجعلي نفسك ملخص كلامه انك ما تفكريش الا في الخير وتشيلي من نفسك كل سوء بتفكري فيه. قال اولها العلم الجازم باطلاع الرب سبحانه وتعالى على قلبك، انت عارفه ان ربنا مطلع على قلبك وعلمه بتفصيل خواطرك كل دقيقه عندك يعرفها ربي. واما الثاني اذا كان عندك في تفكيرك اشياء تعلمي أن الله لا يحبها النقطة الثانية حياؤك من الله يحفظ عليك خواطرك. يبقى الأولى علمك الجازم باطلاع ربك عليك، وأما الثانية لحفظ خواطرك حياؤك من الله، وأما الثالثة إجلالك أن يرى ربي هذه الخواطر في بيته. بيته اللي هو إيه؟ قلبك. إن قلبك يبقى فاسد، إجلالك أن يبقى في قلب في هذا البيت الذي هو لله سبحانه وتعالى، الذي خلق لمعرفة ربي ومحبته، يبقى فيه أشياء فاسدة. وأما الرابعة قيل حد أن تخافي أو يخاف العبد أن يسقط من عينه تلك، يسقط من عين الله بتلك الخواطر. خوفك أن تسقط من عينه بتلك الخواطر، قاعد في دماغك أشياء خواطر سيئة فتبعديها على طول عن عقلك أو عن قلبك، خشية إن ربنا سبحانه وتعالى يسقطك من عينك من عينه وأنت قاعدة ما زلتي في عقلك تلك الخواطر. ولذلك سبحان الله وقيل يعرف القلب السليم أحبائي هو القلب الذي لا يفلح إلا من أتى الله به، فيسد من الشبهة المعارضة لخبره والإرادات المعارضة لأمره، فلا ينقاد إلا لله سبحانه وتعالى استيقانا وطلبا وامتثالا لأمر ربي سبحانه وتعالى. قال لك سبحان الله إن هي الأولى، مرخص الأولى الخوف من الله ومراقبته التي تولد الاستقامة، ده من أثر الإيمان. وأما الثالثة الثانية قال اليقين الذي تولد عنه التعظيم، ومن ضمن تعظيمه إنك تخلي بالك من قلبك إن يكون قلبك سليم. وأما الثالثة من أثار الإيمان اليقين بعلم ربي للأمور قبل وقوعها. أنت لما بتعرفي إن الأمر وقع، يعني ربنا بيعرفه قبل وقوعه وأنه في اللوح المحفوظ، يثمر في قلبك طمأنينة بقضاء الله. لما يحصل لك شيء تبقى مطمئنة، قدر الله ما شاء فعل، يبقى الأمر ده اللي قدره مين؟ ربي سبحانه وتعالى. فيقضي ربي من الأحكام القدرية كالمصائب والمكروهات التي لما أول ما تيجي الإنسان يجيله بلاء أو مصيبة يعرف أن الذي قدره ومن؟ الذي يعلم السر وأخفى، يعلم ذلك أنها بحكمتي وبعلمي، لا تكون عبثا ولا تكون لعبا، كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ولذلك لما يجي الإنسان يبقى بلاء ويقعد يردد على نفسه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ده بيهون عليه وبيجعل قلبه مطمئن بالله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا سبحان الله يا أحبائي نقول منها أيضا أو من النقطة اللي هي الرابعة التي تلي ذلك أنه رابعا التسليم لأحكام الله الشرعية، التسليم لأحكام الله الشرعية والرضا بها. يبقى التسليم لأحكام قدرية لأنه لا يعلم هو من. واحدة تقول ابتليت بزوجي، أقول لها سلمي لحكم ربي القدري لو كان في بلاء. ابتلى بزوجة، اصبر عليها عسى أن تكون هي طريقك للجنة. ابتلى بأي مصاب فليجعل ذلك الأمر أو يثقل ذلك الأمر موازينك، اصبر على ذلك الأمر حتى تثقل به موازينك. النقطة الرابعة يا أحبائي من أثار اسمك أنك تعرفي أن ربي هو العليم، التسليم لأحكامه الشرعية لأن ربي سبحانه ورضى بها، والفرح والاقتباط حين أنها أتت من لدن حكيم عليم. ما أنزل ربي شرعه إلا بحكمة لعباده، فلا يطلب إلا السعادة لعبده في الدارين سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. ولذا نجد كثير من آيات الأحكام تختم باسمه العليم الحكيم، آيات الأحكام. يبقى مدام في الأحكام ربي تختم بالعليم الحكيم، يبقى هو أدرى بالأدرى إيه اللي يصلحنا في حكمه إيه، كما أصلحنا بحكمه الشرعي القدري كذلك أرضي بحكمه إيه الشرعي. ولذلك كما قال مثلا تيجي تشوف مثلا في آيات في أحكام المهاجرات من مكة إلى المدينة، يقول ربي ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم، كما جاء في سورة الممتحنة. وقوله تعالى في المحرمات من النساء ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من إيه من بعض الفريق، إن الله كان عليما حكيما. وقول ربي سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ، إلى بقية هذه الآيات. قال ربي سبحانه وتعالى فيها أيضا بعد صيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. هذا تسليم الأمر الشرعي، إنك تسلمي أمرك لأمر شيء، يأمر ربي بأمر، يأمر النساء لا يبدين زينتهن، تقولي سمعنا وأطعنا لأن ربي عليم حكيم. ما تقوليش بقى ربي جمال يحب الجمال لازم أظهر جمالي وكده، أقولك يا بنتي ربي عليم حكيم، يعلم ما يصلح المرأة وما يصلح الإنسان وما يصلح المجتمع وما يصلح المرأة إذا أبلت زينتها وغير، على عكس ما ظهر ما قال ربي سبحانه وتعالى. ولذلك التسليم لأحكام الشرعية يقتضي أن تحكمي بها وتتحكمي إليها، ترجعي لها. ما يبقاش الحكم الشرعي موجود بكذا وانت بتعملي بهواكي، لان لو عملتي بهواكي يبقى انت ما يبقى انت لم تعملي بامر من، لا بامر ربي ولا بحكم ربي ولا اتبعتي. ولذلك هذه نقول سبحان الله هذا من فساد الامور، وهذا من الاعراض عن الله سبحانه وتعالى، وهذا من الجهل، وهذا من الظلم للنفس، وهذا من اتباع الهوى، وهذا من النقص، لان العبد ناقصا وربي سبحانه وتعالى ينزل عليه حكمه من لدن حكيم كما قال ربي في كتابه الكريم. خامسا يؤخذ من اسم ربي العليم أن يقين العبد بعلم الله سبحانه وتعالى الشامل لكل شيء، ومن ذلك علمه سبحانه بحال عبده المصاب وما يقاسيه من الآلام، هو العالم بحالك. إن ذلك يثمر في القلب الرجاء. تيجي تبص تلاقيك في بلاء شديد وقاعدة حزينة، لكن وانت ساكتة ما بتكلميش حد بتقول إيه ربي عليم، يثمر في قلبك إيه؟ رجاء، طمع فيما عند ربي سبحانه وتعالى. يثمر في قلبك حاجة أخرى، إيه هي يا بنات؟ الأنس، إنك غنية بمن وعزيزة بمن، ويدفع عن نفسك اليأس، ويدفع عن نفسك القنوط، لأن ربي أعلم، ولأن الذي يعلم خافية، يعلم خافية الأمور، يعلم كل خفايا أمورك. يثمر في ذلك القلب التعلق بالله وحده، ولا يتعلق الإنسان به، فيتوكل عليه ويتضرع إليه ويوجه شكواه إليه. يبقى قاعد الإنسان يناجي ربه يشتكي نفسه أو يشتكي أمره إلى الله سبحانه وتعالى، فيلقي بحاجته عند بابه، لأنه يعلم أنه هو العليم سبحانه وتعالى. فإذا وقف هذا الانطراح والانكسار حسن ظني بالله لم تتخلف الإجابة، وجاء الفرج من عند ربي سبحانه وتعالى المجيب. وأما سادسا يا أحبائي، في أثر هذا الاسم في حياة الإنسان، تثبيت المؤمن في مجال أو في الصراع مع الباطل. إن الإنسان لما يعرف إن ربنا سبحانه وتعالى لا تخفى عليه أمور، يخفى من اللي على حق ومن اللي على باطل، ويعلم أن وراء ذلك أن ربي سبحانه وتعالى علمه محيط، ويعلم قول ربي والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، ربنا أعلم. مهما جمل الأعداء الكلام ومهما زين الأعداء الكلام، لكن ربنا سبحانه وتعالى مطلع أنهم أعداء. ولذلك هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. دايما الإنسان الباطل يزين، دايما الإنسان اللي بيبقى على باطل يزين بكلامه الباطل حتى يظهر لمن يستمع أنه حق، فمن استجاب له يكون هو أيضا على باطل. ليه؟ لأنه سبحان الله الذي يعلم الحق هو من؟ سبحانه وتعالى الذي يعلم السر والأخفى. سابعا يا بناتي، يأثر هذا الأمر في الإنسان في اسم رب العليم الحرص على التزود من العلم النافع، إن الإنسان يستزيد، والحرص على التواضع في التعلم، والتواضع لله تعالى، وعدم التكبر وعدم التفاخر. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وقال سبحانه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا كما قال ربي سبحانه وتعالى. فاسمه العليم كذلك يا أحبائي يقتضي محبة لله تعالى وللعلم، ومحبة للعلماء، كما جاء في قول ابن القيم رحمة الله عليه إن الله سبحانه عليم يحب كل عليم. اللهم ارزقنا علما نافعا. وإنما يضع علمه عند من يحبه، من أحبه وضع عنده علمه، فمن أحب العلم وأهله فقد أحبه الله، وذلك مما يدان به الإنسان سبحان الله. وقال أيضا أحب الخلق إليه من اتصف بصفاته، فإنه كريم يحب الكرم، عالم يحب العلماء سبحانه وتعالى. ولذلك قيل سبحان الله والعلماء مقصورون على العلماء العاملون بعلمهم، يتعلم ويعمل، الداعون إلى الله، الخائفون من الله، المتواضعون لله سبحانه وتعالى. أما إذا أداه علمه إلى التكبر والتعالي فذلك لا يكون علما، وذلك لا يكون خشية من الله سبحانه وتعالى. وما يعين العالم في التواضع أو من تعلم في التواضع إنه علم لا يكون إيه قطرة في بحر، في قول ربي ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولذلك قيل هذا الاسم يا أحبي اقترن بأسماء كثيرة في كتابه، وكل اسم اقترن بهذا الاسم له معنى. فاقترن باسم ربي العليم باسم الحكيم، ما أنزل شيء إلا بعلم وحكمة، ده يخليك تطمئني بالله سبحانه وتعالى. ما قضى شيء إلا بعلم وحكمة، لأنه عليم حكيم. واقترن اسم ربي سبحانه وتعالى إحباء العين باسمه السميع، كما جاء في هذا الاسم. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه السميع العليم. عارف إن النسوة دول كانوا فتنة، فصرف الكيد عنهم، فصرف كيده، لأن مين السميع العليم؟ من الذي صرف؟ ربي سبحانه وتعالى، إنه السميع الإيه؟ العليم سبحانه وتعالى. وذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في اقتران هذا الاسم أيضا بالشاكر، فقال ربي إن الله شاكر عليم. والشاكر من أسماء الله وصفة الشكر من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين الذين يؤدون يزيدون على الفرائض بالتطوع ويحسنوا في عبادتهم لله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ربي إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. لكن شكر يليق بعظمة ربي، يشكر العبد على القليل ويجازي على القليل بالكثير، لأن ربي سبحانه وتعالى شكور كريم. ولذلك قيل سبحان الله، سبحانه وتعالى أعلم بالشاكرين على الحقيقة. إلا بيشكر ربي بالطاعة أعلم به، ولا ما بيعرفش يشكر الطاعة ربي أعلم به، واللي بيؤدي الطاعة بشكر النعمة أعلم به، واللي بيعمل الطاعة لله سبحانه وتعالى ربي أعلم به، واللي بيؤدي الطاعة وهو متكبر في الطاعة ربي أعلم به. اللهم ارزقنا التواضع في كل وقت لطاعة ربي سبحانه وتعالى. أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وقال سبحانه فلا تزكوا أنفسكم، سبحانه وتعالى هو أعلم بمن اتقى. ونقول واقترن اسم ربي العليم باسمه الحليم سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في أكثر من موضع، كما قال ربي سبحانه وتعالى في الوصية، الوصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله، والله عليم حليم، والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. في الجمع بين الاسمين دول الكريمين صفة كمان أخرى، إذ أن الله عز وجل لو يعامل ربي ويجازيهم بما يعلمه سبحانه من ذنوبهم الظاهرة وما تخفي قلوبهم لهلكوا. لو يؤاخذ ربي الناس بما كسبوا، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من أي دم، ولكن يؤخرهم. إذن يحلم عليهم لحد ما إيه؟ إذا أخذهم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. فنقول فما أجمل العلم، سبحان الله فما أجمل العلم. ولذلك هنا نقول اللهم زيننا بحلية الإيه؟ العلم. النقطة الثالثة اقترن اسم ربي العليم باسمه الخبير. قال عز وجل وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله، وحكما من أهله، إن يريد إصلاحا يوفق لهم بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. هنا عليما خبيرا اقترن اسمين، وجاء في اقترانهم الخبير الذي لا يعزب عنه الأخبار الباطنة. اللي عايز الإصلاح ربنا يفتح له الإصلاح، اللي باطنه سيء ربنا لا يوفق للإصلاح. فهمتوا المعنى يا بناتي؟ ولذلك هنا العليم هو الله سبحانه وتعالى، الخبير العالم بما تكون في القلوب. هنا وذكر ربي سبحانه وتعالى اسمه العليم بالقدير سبحانه وتعالى، القدير مبالغة من القدرة، عظيم القدرة، الفاعل لما يشاء. هنا معنى زائد المستفاد من الجمع بين الاسمين، اقتران العلم بالقدرة يدل على كمال ربي، لأن العلم بدون قدرة عجز، والقدرة بدون علم مظنة الفساد والظلم والطغيان. وربي يجمع بينهما في العلم والقدرة وكل الصفات الكاملة الجميلة. اقترن اسم ربي سبحانه وتعالى يا أحبائي أيضا العلم بالفتاح. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا إيه؟ بالحق، وهو الفتاح العليم. قيل والفتاح له معنى عام يشمل فتح كل مغلق، فتح باب الرزق، فتح باب العلم، كل ما هو مغلق يفتحه ربي سبحانه وتعالى. لذا فيقال في وجه اقتران هذين الاسمين أنه إذا حمل الفتح على عموم معناه شمل فتح كل مغلق من الأسباب وحده كالرزق والعلم وغير ذلك، وأنه يجري على مقتضى علم، كل ذلك يجري على مقتضى علم ربي سبحانه وتعالى. يفتح للرزق على مقتضى علم من؟ سبحانه الملك، سبحانه ربي، والاستقامة والهدى. وإذا أريد بالفتح القضاء والحكم كان اقتران الفتاح بالعليم دلا على كمال الفتح سبحانه وتعالى الحكيم. جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى اقتران اسم ربي العليم بالخلاق يا أحبائي، والخلاق مبالغة في القلب. ومعنى الزائد المستفاد من اقتران الاسمين الجليلين الخلاق العليم أن خلقه سبحانه للأشياء والأحياء إنما هو عن عين علم، يخلق عن عين علم. متى يخلق؟ كيف يخلق؟ يعلم الحكمة في خلقه ربي العليم. فاللهم أنك أنت العليم وتعلم ما في قلوبنا فارزقنا علما نافعا. في اليوم يا بناتي في ختمة للقرآن أسأل ربي في هذه الختمة أن يرزقنا علما نافعا، قلبا خاشعا، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا.